كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء، وهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب النكاح من كتاب كشاف القناع. وكنا في الدرس الماضي قد توقفنا مع أركان النكاح، فقلنا أن المصنف رحمه الله ذكر كم ركنا للنكاح؟ تفضل. ذكر ثلاثة أركان للنكاح. نقول المصنف ذكر كم ركن؟ قال ثلاثة أركان. من يذكرها؟ الإيجاب والقبول وتعيين الزوجين. وقلنا أن الراجح هو قول جماهير العلماء أو المشهور من مذهب الحنابلة أن للنكاح كم ركن؟ تفضل. ركنان، الإجاب والقبول. طيب، قلنا أن الإجاب يكون من من؟ الإجاب يكون من من؟ من ولي الزوجة أو ممن يقوم مقامه. والقبول يكون من من؟ من الزوج أو ممن يقوم مقام. طيب، كيف يعقد الأخرس زواجه؟ الأخرس كيف يعقد زواجه؟ بالإشارة المفهومة التي يفهمها من؟ ولي الزوجة بس؟ والشهود. يبقى الأخرس إما أن يعقد زواجه بالإشارة التي يفهمها ولي الزوجة والشهود، أو بالكتابة أحسن، أو بالكتابة إذا كان يحسن الكتابة. طيب، هل يشترط، إحنا بنراجع مسائل الدرس المضى، هل يشترط أن يكون الإجاب والقبول باللغة العربية؟ تفضل. أحسنت، لا يشترط اللغة العربية، لكن يشترط أن يكون بلغة يفهمها إذا كان من ولي الزوج، من الزوج يفهمها ولي المرأة والشهود، والعكس كذلك. طيب، اليوم إن شاء الله تعالى عندنا يعني درس مهم جدا، وهذا الدرس هو عليه يتوقف صحة النكاح وبطلانه. قال المصنف رحمه الله: فصل اكتب في شروط النكاح. هذا الفصل يتكلم فيه المصنف عن شروط النكاح. قال: وشروطه أي النكاح خمسة. بالاستقراء، يعني إيه بالاستقراء؟ يعني تتبع العلماء الشروط المعتبرة لصحة النكاح فوجدوها خمسة، كما يقول الشيخ ابن عثيمين: الاستقراء دليل من الأدلة العقلية التي يستدل به أو العقل به. يعني واحد يقول لك: ما الدليل على أن المبتدأ مرفوع، أو الفعل مرفوع، أو المفعول به منصوب؟ ما الدليل على ذلك؟ ليه ما نرفعش المفعول به وننصب المبتدأ؟ الاستقراء والتتبع لكلام العرب. فكذلك بالاستقراء والتتبع وجدوا أن الشروط التي يجب أن تتوافر لصحة الزواج خمسة. معنى بالاستقراء والتتبع اكتب، أي أو بالاستقراء أي ليس عليها دليل ينص عليها من الكتاب او السنه. يعني ما عندناش حديث يقول ان شروط صحه النكاح خمسه، او يشترط لصحه النكاح خمسه شروط، لا من القران ولا من السنه. قال احدها، اي احد هذه الشروط الخمس، تعيين الزوجين، لان النكاح عقد معاوضه اشبه تعيين المبيع في البيع، ولان المقصود في النكاح التعيين فلم يصح بدونه. يبقى اول شرط، من سيتزوج من؟ من الزوج ومن الايه؟ والمصنف بقى يبدا يدينا امثله كل ما يخطر بذلك وما لا يخطر بذلك. قال يبقى اول مساله يا اخوانا ان احنا لابد ان نعين الايه؟ الزوج. كمان اراد ان يشتري كتاب، لابد ان يعين الكتاب اولا ثم يشتريه. يريد ان يشتري بيت، يعين البيت بالرؤيه او بالوصف ثم يشتريه، وهكذا. فانا اريد ان اعقد عقد زواج، لابد ان يكون هذا العقد على شيء معين معلوم. معين ايه؟ معلوم. فلا يصح على المجهول. قال فلا يصح العقد ان قال الولي، لاول مساله او اول صوره يذكرها المصنف، اكتب عليها الصوره الاولى. قال فلا يصح ان قال الولي زوجتك ابنتي وله بنات حتى يميزها. دي المساله الاولى، عنده اربع بنات، فقال زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنه رسوله، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لانه لم يميزها ولم يعينها. فمن الكبرى، الصغرى، الوسطى؟ من ابنتك التي ستزوجها لي؟ يبقى اول مساله ان قال زوجتك ابنتي وله غيرها لا يصح. قال حتى يميزها عن غيرها بان يشير اليها او يسميها باسم يخصها او يصفها بما تتميز به عن غيرها. يبقى يميزها باحد ثلاثه امور، اما بالاشاره ابنتي هذه، او بالاسم ابنتي فاطمة، او بالتمييز ابنتي الكبرى. يبقى هنقول التعيين بايه؟ باحد ثلاثة ايه؟ اشياء او امور، اما بالاشارة اليها، او يسميها باسمها الذي تتميز به، او يصفها بصفة تتميز به. يبقى ابنتي هذه، او ابنتي فاطمة، او ابنتي الكبرى او الصغرى. قال بان يشير اليها او يسميها باسم يخصها او يصفها بما تتميز به عن غيرها، بان تكون الصفة لا يشركها فيها غيرها من اخواتها، كقوله زوجتك بنتي الكبرى. كده تميزت ولا لم تتميز؟ تتميز. لم تتميز. قال او بنتي الصغرى او بنتي الوسطى وله ثلاث بنات، او بنتي البيضاء ونحوه كالحمراء او السوداء. ده المصنف هنا قال بان تكون الصفة لا يشركها فيها غيرها من اخواتها. طب قال ابنتي الكبرى والبطن الاولى لزوجته جاءت بتوأم بنتان، يبقى مين الكبرى؟ يبقى كده من ينفع الكبرى ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. صعب تميز ان تنزل الاول. لا، هو احنا عايزين الكبرى بالعرف، تمام؟ لا مش بالعرف، هو صعب في مسألة التوأم دي أحيانا حتى لو كان في شبه بينهما صعب إنك إنك تميز. طيب، أو قال زوجتك ابنتي البيضاء، وعنده ابنتان او بنتان بيض والباقي او الباقيات يعني بلون اخر، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. طب عنده اربع بنات وقال زوجتك ابنتي الوسطى، يصح ولا لا يصح؟ يصح. ليه؟ طب الوسطى مين؟ التالتة ولا التانية؟ لا يصح. يبقى المصنف رحمه الله اشترط مع الصفة ألا يشاركها غيره. واضح الكلام يا شباب؟ تمام. نعم. على اختيار موسى، هو بس بيخيره الاول، ما كانش ده العرض. ده كان بيقول له ايه رايك انا عندي ثلاث بنات اجوزك واحده منهم مثلا، يعني لسه كلام في الاول. مش ده صيغه الايه؟ ليست هذه صيغه عقد العقد بين موسى والرجل الصالح، انما ده هو لسه في محض عرض الامر عليه، كما عرض عمر حفص على عثمان وابي بكر، عندي بنات ما تاخد لك واحده منهم كده، ليس العقد، انما هو لسه في العقد. انما عند العقد سوف يميز. ولو صح ذلك ننتقل لمساله اخرى، هل شرع من قبلنا شرع لنا ام لا؟ لكن هذا يعني يوافقنا. خلاص يا اخوانا، يبقى احنا وصلنا لفين؟ اذا ميزها بما لا يشاركها فيها غيرها صح ليه؟ صح الزواج. عشان بس الصفات كثيرة عايزكم تركزوا معايا. قال فإن سماها مع ذلك، أي مع وصفها الذي تتميز به، كقول كأن يقول زوجتك بنتي فلانة الكبرى، كان ذلك تأكيدا لأنه مقول لما دل عليه الاسم. يعني ذا يقول أبلغ في التعيين، زوجتك ابنتي أسماء الكبرى. يبقى كده هي الكبرى عنده وهي اسمها كمان ايه؟ أسماء. قال ولو قال الولي، هنا خلصنا المسألة دي، انتهينا منها يا اخوانا، واضحة كده المسألة الأولى دي. يبقى احنا نقوله زوجتك ابنتي وله بنات، ولم يميز بإحدى ثلاث علامات أو أمور، الإشارة أو التسمية أو الصفة، لا يصح. فإن ميز بالصفة ولم يشاركها غيرها صح، تمام. فإن أضاف مع الصفة الاسم كان ذلك مقول له. طيب لو قال زوجتك ابنتي وليس له غيرها، يصح ولا لا يصح؟ هنا قال المصنف ولو قال الولي زوجتك بنتي ولم يكن له اي الولي الا بنتا الا بنت واحده بنت والا بنت واحده صح العقد. ولو سماها الولي بغير اسمها، لان عدم التعيين انما جاء من التعدد ولا تعدد هنا. يبقى لو قال زوجتك ابنتي صح ولا لم يصح؟ هي اسمها خديجه فقال زوجتك ابنتي زينب، صح ولا لم يصح؟ صح. ليه؟ لأنه ليس عنده غير هذه البنت، ليس عنده غير هذه البنت. ولكن لو عنده أكثر منها، قال زوجتك ابنتي الكبرى زينب والكبرى اسمها أسماء، لا يصح. ليه؟ لأن عنده أكثر من بنت. ماشي يا اخوانا؟ قال وكذا لو أشار إليها وسماها بغير اسمها، فإن قال زوجتك بنتي فاطمة هذه وأشار إلى خديجة، ها إيش رأيكم يا شباب؟ قال زوجتك ابنتي هذه فاطمة، بس هذه خديجة وليست فاطمة، يصح العقد على من؟ على المشار إليها، لأن الإشارة أقوى من التمييز. تفضل عفية، بس مش هنقدر نجيب لكم عفية كل شيء. أنا عارف إيش خشوات. تفضل يا أخي. كيف يعني؟ يصح يصح. طب خلينا نخلص صفات المصنف، واللي لقيت عندك صفه لسه ما ذكرهاش ابقى قولها لي. اتفضل يا شيخ احمد. طب خلي مسألة الغش دلوقتي، نخلص المشكلة اللي مع المصنف دي الأول، إن احنا نعين الزوجة وبعدين ندور على الأسر. قال فيصح العقد على خديجة لأن الإشارة أقوى، لأن الإنسان في الإشارة لا يخطئ، أما في التسمية قد يخطئ، قد الإنسان يخطئ أحيانا ينادي على ابنته يا فلانة وينادي باسم الايه الأخرى، يخطئ في الاسم أحيانا، لكن عند الإشارة الإشارة أقوى من التسمية. طيب نخلي الأسئلة شوية كده عشان بس كل بعد فقرة ناخد الأسئلة. قال وإن سماها الولي باسمها بأن قال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي لم يصح، دي مسألة تانية، مسألة تانية. خلاص مسألة الإشارة انتهت يا اخوانا. المسألة الثانية عند المصنف ان هي لو قال زوجتك ابنتي ولم يكن له غيرها صح. المسألة التي تليها رقم كام؟ رقمه حتى المسائل، رقم 4. يبقى الاولى انه زوجتك ابنتي وله بنات لا يصح الا ان يميزها باحدى 3 امور، بالاشارة او بالاسم او بالصفة. المسألة الثانية ان قال زوجتك او بشرط الا يشاركها في الصفة غيرها. المسألة الثانية قال قال زوجتك ابنتي وليس له غيرها صح ليه؟ صح الزواج. المسألة التالية قال زوجتك هذه وسماها بغير اسمها قلنا يصح. المسألة التالية إن سماها ولم ينسبها إليه، عنده فاطمة كما ذكر المصنف، فقال زوجتك فاطمة على كتاب الله وسنة رسوله، صح ولا لا يصح؟ لا يصح إلا أن ينسبها إلى نفسه، يقول زوجتك فاطمة ابنتي، تمام؟ لذلك قال وإن سماها الولي باسمها بأن قال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي لم يصح. ليه؟ لأن أي فاطمة يقصد، أي فاطمة يقصد. قال لو سماها بغيره اي غير اسمها ولم يقل بنتي لم يصح النكاح، وهذه ملحقه بالتي قبلها، سواء سماها باسمها او بغير اسمها ولم ينسبها اليه لا يصح النكاح. قال وكذا لو قال زوجتك الكبيره او الطويله ونحوه، لان هذا الاسم او هذه الصفه يشتركان بينها وبين سائر الفواطم او الطوام. يعني لو قال زوجتك الكبيره او زوجتك الطويله يصح ولا لا يصح؟ اي طويله واي كبيره، انما لو اضافها اليه كل بناته قصيره وهذه عنده واحدة فقط طويلة، فقال زوجتك بنات الطويلة يصح ولا لا يصح؟ يصح، هيجيب بنات كلها ونختار ليه الطويلة من هنا. قال خلاص خلصنا من المسألة دي، يبقى سواء بالصفة أو بالاسم لابد أن ينسبها إليه، أن يقول بنتي. ولو قال بنت من غير التمييز لا يصح، يبقى لابد من الاشتراك في الايه؟ في الامرين. خلاصة اللي فات ده انك ما ينفعش تقول زوجتك بنتي فقط ولك غيرها او انك تقول زوجتك فلانة ولم تكن تنسبها اليك. نعم. ها؟ نفس الكلام. اختي له غيرها لا يصح الا ان يشير او يميزها او ان يسميه. ليس له غيرها صح بشرط كونه وليها. كما سيأتينا في الولي ان شاء الله. قال وكمن له بنتان عائشة وفاطمة. فقال الولي زوجتك بنت عائشة فقبل الزوج. فقبل الزوج. ونويا في الباطن فاطمة. فلا يصح النكاح. فلا يصح النكاح. فهمي المسألة دي؟ المسألة دي وقعت من حوالي شهرين دي هنا في الإسلام. رجل أراد أن يتزوج فتاة فخلاص حددوا الفرح وهيدخل بيها. راح للمأذون قال لك لا دي لسه أقل من 18 سنة. طب وبعدين؟ قال لك خلاص الأمر بسيط، أختها الكبيرة ما تجوزيش، هات شهادة ميلاد أختها الكبيرة. هي اسمها فاطمة وأختها الكبيرة مثلا زينب. وجابوا شهادة الميلاد زينب على أنها مين؟ على أنها لا جابوا شهادة ميلاد زينب ونسبت إليها فاطمة. راح عند المأذون قال زوجتك ابنتي زينب على كتاب الله اللي قدامه فين؟ في الورق. لكن المعقود عليها مين؟ يبقى اللي في الورق زينب واللي في النية فاطمة. حكم الزواج؟ الزواج باطل أصلا. الزواج باطل لم يصح. يبقى إن ذكر هو دي مسألة المصنف. إن ذكر اسم ونوى غيره لم يصح. ماشي يا إخوانا؟ طب يعمل إيه؟ هيأتينا المصنف هيقول لنا كل حاجة دلوقتي. نعم. نعم. دي مسألة تانية. مسألة تانية خالص. ان قال له ما تنفعش فاطمة تتجوز دلوقتي ايه رأت زينب؟ قال له ماشي على بركة الله وخده ايه بالشروط تتوافر وتنتقل المسألة. نعم. اي نعم يقع عليها. يقع عليها. هيأتينا المصنف يتكلم في ده كله ان شاء الله. وما تخافوش احنا مع بعض للمغرب يعني اضطرنا. قال الولي وكمن له بنتان خلاص. قال ونويا في الباطن فاطمة فلا يصح النكاح. قال لأن المرأة لم تذكر بما تتميز به فإن اسم أختها لا يميزها بل يصرف العقد عنها. ولأنهما لم يتلفظا بما يصح العقد بالشهادة عليه فأشبه ما لو قال زوجتك عائشة فقط أو ما لو قال زوجتك ابنتي ولم يسميه. يعني هو بيقول الأمر هينصرف من جهتين. الجهة الأولى أن ما أضمرته لم تتميز به ما نويت. أنت قلت فاطمة وتنوى عائشة. عائشة لم تتميز بأن اسمها فاطمة. واضحة؟ الأمر الثاني عند الشهادة سيشهد الشهود على من؟ على زينب ولم يشهدوا على فاطمة. فمن هذا الباب لم يصح الايه؟ قال لك دي اشبه ما لو قال فاطمة فقط او قال ابنتي وعنده غيرها لم تتميز بهذه الصورة. خلاص دي المسألة الكام؟ خامس. نعم. الولي المرأة والزوج. يعني هما متفقين. زي موضوع زينب دي احنا هنقول زوجني زينب بس نيتنا على مين؟ على فاطمة. سمى له اي لمن يريد التزويج في العقد غير من خطبها فقبل يظنها المخطوبة لم يصح. انتقل لمسألة ثانية المصنف رحمه الله، انه تقدم لامرأة فرآها فخطبها خلاص اعجبت الكبرى تمام، فلما عند العقد سمى له غير الذي خطبها. هو خطب مين؟ الكبرى. خلينا بقى سيب فاطمة عشان ما نتلخبطش، هننتقل بالامثلة. خطب من؟ الكبرى. فعند العقد قال زوجتك ابنتي الصغرى، والزوج ما كانش يعرف الكبرى منين؟ من الصغرى، ويعرف اللي عنده بنت تتزوج تمام؟ او على العرف اعكس المسألة، اعكس الايه؟ المسألة. الزوج رأى الصغرى فاعجبته تمام؟ هي دي بنتك اللي بتتزوج؟ اه هي دي اعجبته خلاص. لكن في بنت كبرى ما تزوجتش، فاتها الايه؟ الزواج. فقال ولي الزوجة زوجتك ابنتي الكبرى على كتاب الله. وقال الزوج قبل يظن انه الذي ايه؟ اختارها. فبان له غير ذلك لم يصح الايه؟ العقد. مسألة واضحة مش كده؟ طيب. قال لم يصح العقد لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيها. يعني هو بيقول له قبلت، كان ينوي اللي هو إيه؟ رآها وشافها وقعد معاها. ما نواش التي إيه؟ التي نواها ولي الزوج. قال ولو رضي الزوج بعد علمه بالحال فلا ينقلب النكاح صحيحا. خلاص تم العقد، وبعد كده روح البيت يقعد مع زوجك. دخل في الايه؟ الكبير. ايه ده؟ قال له على مهم خلاص، اي حاجه منك يا عم الحاج انا موافق، امر لله. صح ولا ما صح؟ لم يصح العقد. ليه يا عم؟ ده هنا حصل غلط. نقول لان العقد لم ينعقد على هذه. قال فإن قبل غير ضامن أنها المخطوبة صح النكاح. يعني ايه؟ ايوه، لو عرف أثناء العقد أو قبل العقد صح الايه؟ العقد. عرف إن عنده أكثر من بنت تمام؟ فإن قبل غير ظان من أنها المخطوبة صح العقد. يعني إيه؟ صح العقد إن كان الكلام كما ذكر. مش فاهم يعني إحنا فهمنا المسألة الأولى، فهم اللي قبلها؟ فهمها الاول ولا لا؟ لو فهمت اللي قبلها هتفهم دي. اللي قبلها ان هو عقد العقد على غير ما راى. هنا علم قبل العقد ان التي يصفها له ليست التي راى فقبلها. قال وان كان الذي سمى له في العقد غير مخطوبته وقبل يظنها اياها قد اصابها اي وطئها وهي جاهله بالحال، اي بانها سميت له في العقد بعد ان خطب غيرها او جاهله بالتحريم، فلها الصداق اي مهر المثل لانه وقت شبهه يرجع به الواضح على وليها. فقال الإمام أحمد لأنه غرة. طيب البلد ما يعرفوش حاجة تمام، وإحنا ما عندناش حد يقعد مع بناتنا، أنت بس تشوفها كده، بص إيه رأيك في دي هناك من ورا الباب، بص والله كويسة لما شافها من بعيد تمام. ما اسمها؟ فاطمة. وهي اسمها إيه؟ زينب تمام. يبقى خلاص تعالى نكتب الكتاب. كتب الكتاب زوجتك ابنتي ها فاطمة. ركز معايا صح. زوجتك ابنتي فاطمة تمام. خلينا في الكبرى والصغر. انتوا بتلخبطوا زينب وايه. بص كده شايف دي بنات الكبرى وهي الايه الصغر تمام. فقال زوجتك ابنك الكبرى فعقد العقد. يظن الزوج انه عقد على التي رآه تمام. وولي الزوج عقد له على الأخر. ثم زفت اليه الكبرى فوطرها. لا لم يحدث تمام. وطرها هنا. قال المصنف وقبل فإن وإن كان الذي سمي له في العقد غير مخطوبته وقبل يظنها إياه. يظنها إياه الصغر. قد أصابها أي وطئها وهي جاهلة بالحال. أبوها دخل قال لها مبروك يا بنتي إحنا كتبنا كتابك ويلا عشان تروح مع زوجك. خدها وراح أتى تمام. هي جاهلة بالإيه بالحال. أي بأنها سميت له في العقد بعد أن خطب غيرها أو جاهلة. وطبعا أخوانا المصنف بيتكلم على اعتبار أن الأمر ده كان قد يحدث قديما. ليه؟ لأن ممكن الأمر ده ما كانش فيه التطور والأمور الموجودة الآن. لا من حيث الكهرباء ولا من حيث آلات التصوير ولا من حيث شيء من هذا. هو يشوفها المغرب ياخدها ويروح ضلمة ضلمة. والبيوت يومئذ ليس فيها ايه مصابيح كما تقول عائشة رضي الله عنها. ها فانما النهاردة ده الصور والفيديو والكلام ده صعب المسألة النهاردة. فما انت تسمع الكلام ده المصدق ما تستفيدش الامر. ثانيا ان النساء كنا لا يعني يخرجنا على الرجال ولا يجلسنا في مجامع الرجال. بل المرأة كانت اذا حاضت بنوا له ايه خد اي مكان يعني مكان خاص بالايه بالحرير تمام. لما كما تقول معاوية مرنا ان نخرج العواطف والحيض وزوات الخلود اللي هو خلاص ما منتظر حتى ياتيها زوجها. فقد يراها وقد لا يراها وقد يراها مره واحده. فاذا خلاص دخل بها في الصباح فوجئ بالتي راها تاتيه بالطعام جياله بالصباحيه. قال له امال اللي عندي بمين ده غر بي ورب الكعبه. لا ايه ابناء. طيب الرجل ادى زوجته. هنا نقول اشترط المصنف شرطان. شرط في الزوج وشرط في الزوج. شرط الزوج انه يظن انها المخطوبة له. وشرط في الزوج ان تكون جاهلة بهذه المكيدة. يعني ايه مش مدبرة مش مدبرة الامر مع ايه مع وليها ومع اهلها. قال او جاهلة بالتحريم. يعني تعرف ان الامر عادي. ايه المشكلة فيش اي حرج ولا حرام ولا حاجة عادي. يكتب على دي ودي تاخد. المهم هو احنا ضحكنا عليه ما احنا الدلال واحدة وخلاص. ها المهم يطلع باي حاجة. فنقول زي انا كنت في زيارة الاسبوع الماضي وبعدين امرأة تسألني بتقول لي ايه رأيك انا العباية دي ضيقة. فانا على طول بقالي كم سنة بتوضى كده اغسل دول وامسح على دول. وبعدين طب مين اللي قال لك كده يا حاج؟ عندها 80 سنة. مين اللي قال لك كده يا حاج؟ عرفت ما حدش قال لي يا ابني ما احنا بنمسح الشراب يبقى نمسح العباية دي وخلاص. جاهلة سبحان الله مع الفضائيات ومع الدروس ومع ما زالت النساء من يجهل الهلال ما ينفعش الصلاة كده ايه باطلة، ده انا بقالي كم سنة يا ابني خلاص عفى الله عما سنة للجهل، لكن من الآن عبادة ايه تحيات وسعية تخلعيه، لابد من غسل اليد الى المد، لا يصح الوضوء الا بذلك الا للعذر، فهنا قد تجهل المرأة التحريم. فقال فلها الصداق اي مهر المثل، المثل لانه وقع شبهة. طيب هو عقد على صداق 10,000 يبقى تاخد كام؟ 10,000. قال له ازاي يا عم بدل ما تحك عليه وتاخد الزوجة مني 10,000، طب تاخد 10,000 ليه؟ تاخدهم هي ليه؟ بما استحل من فرجها. احسن. قال ويرجع به الواطئ على وليها لانه غره. قال له هنا مسألة فقهية مهمة جدا يا اخوان، مين يعرفها؟ ها؟ احسن شيخ شوف بقت لنا حلاوة للناس. ان الصداق حق للمرأة وليس لوليها الحق فيه الا ان يشترط لنفسه، لذلك المصنف قال ايه لها الصداق ويرجع على وليها، يبقى يديها 10,000 ويرجع لكم من ابوها كام؟ 10,000. قال وتجهز اليه استحبابا، خلاص هيفرق بينهم. المصنف ما ذكرش ده لانه ده شيء ايه؟ معلوم. انتهى العقد، العقد اضاف. فهيفرق بينهم. قال وتجهز اليه اي استحبابا الذي خطبها بالصداق الاول، يعني بعقد جديد لتوقف الحال عليه بعد انقضاء عدة الذي اصابها ان كانت المخطوبة ممن يحرم الجمع بينهما بان كانت اخت المصابة او عمتها او خالتها ونحوه لما يأتي في تحريم الجمع. مسألة واضحة؟ دلوقتي هو وصلنا لحد فين؟ مع بعض شوفكم من الشوية الأخرى؟ إن هو اكتشف إن دي إيه؟ مش ليست التي رآها وعايته، فهنا يفرق بينهم. وتستحق المرأة الصداق بما استحل من فرجه. تمام؟ ثم يرجع هو بالصداق على وليها سواء كان الاب او الاخ او العم او ممن سيأتينا في الولايه، رجع بالصداق يستحب على كلام المصنف استحبابا ان يمضي العقد الاول، ان يعقد على الذي خطبها بعقد جديد. ليه بعقد جديد يا اخواننا؟ ليه؟ ليه ما انضمش العقد الاول؟ ليه باطل؟ لا وجه البطلان ايه؟ لا متعينة قال الكبرى ان ان ولي الزوجة نوى الكبرى ولم ينوى الايه؟ الصوت. تمام؟ فهنا لابد من عقد ايه؟ جديد. لكن بعد انقضاء عدة الاولى اذا كانت ممن يحرم الايه؟ الجمع بينهما. طب خلينا بس نخلص المشكلة دي وبعدين ناخد الايه؟ نوافق او موافقش. خلاص يا اخوانا؟ يبقى بعد انقضاء العدة، انقضاء العدة بايه؟ اما بالحيض واما بوضع الحمل واما عند اليائسة والصغيرة بايه؟ بمضي 3 أشهر. يبقى انتهت العدة يعقد على الايه؟ على الوضع. قال كلام كده واضح؟ قال وإن كانت المصاب ولدت منه لحقه الولد لأنه من وضع الشبهة. قال خلاص ننتظر العدة فمان بها الحمل، فمتى تنتهي العدة؟ بوضع الحمل. طب الولد ده منين؟ ابنه، لأنه نكاح ايه؟ شبهة، فيلحق به الايه؟ الولد. خلي بالك بقى، خلاص فهمنا المسألة كده. كل ده كانت الزوجة الأولانية ايه؟ جاهلة بالتحريم أو جاهلة بالايه؟ بالحال. بالحال يعني ما تعرفش اللي حصل من وليها مع الزوج. طيب إن كانت عالمة والخطة مضطرة. لا بصي، اتفق مع البنات، هو يشوف الصغيرة واحنا هنكتب الكتاب عليكي وتروحي معاه وتحاولي تداري نفسك منه لحد ما ايه تعدي اول ليله، يبقى خلاص كده ايه الفاس راحت فين؟ وقعت في الراس، خلاص مش هيقدر يتحرك. هنا اكتشف الزوج في الصباح، هتمشي نفس الاحكام؟ لا لا، ده المساله هتتغير خالص خالص. المساله ايه؟ هتتبدل جمله وتفصيل. قال وإن علمت المصابة أنها ليست زوجته وعلمت أنها محرمة عليه وأنكرته من نفسها فهي زانية لا صداق لها وعليها الحد لانتفاء الشبهة وجميع ما تقدم. خلاص كده يا أخوانا، يعني ايه؟ يعني ليس لها صداق، وإن حملت لا ينسب الولد إليه، وعليها حد الزنا. فالسؤال، حد الزنا الرجم ولا الجلد؟ الجلد أحسن. الجلد هي كانت ذكرى فالجلد، وإن كانت محصرة فالرجم، يعني كانت تزوج قبل. لا لا ينسب في الحالة الأولى ولا الثانية؟ لا ليست شبهة. لا ليست شبهة. ايه الشبهة اللي هنا؟ تمام، هي الشبهة من قبل الزوجة، احنا نتكلم عن الزوجة. تمام؟ المسألة طيب. خلاص تلحق بالقسم الأول. ها؟ خليني اقول كلمتين واخد كل الاسئله قبل ما اخش على الشرط الثاني. هاخد كل الاسئله دقيقه واحده، هيكون سؤالك اول سؤال. قال وجميع ما تقدم في تعيين الزوجه ياتي نظيره في الزوج ما لم نبهه عليه لوضوحه. يعني كل المسائل اللي خدناها شيل الزوجه وحط مين؟ الزوج. ان الزوج اوليه غرب الايه؟ للزوجه. واضحة ولا نجيبوا مسائل مشابهة؟ واضحة. طيب كده الشرط الأولاني من شروط صحة النكاح انتهى. ناخد سؤالك اتفضل. طبعا، يعني هيتزوج، هيعقد عقد جديد على المدخول به. ان كانت لا تعلم على الصفة الاولى فلها المهر، بس بعد ما كان هيبقى مهر بكر هيبقى مهر ايه؟ امرأة سيئة. تمام؟ لأنها منطوعة. وإن كانت لا تعلم فطبعا على الخلاف هل يجوز الدخول أو الزواج بالمثني بها أو لا؟ على الخلاف بين أهل العلم. نعم. نعم. نعم. لا، هنا لان العلماء يقولون تعارض امران، تعارض التسمية والاشارة، ايهما اقوى في الدلالة؟ ان تشير، ان تقول هذا محمد، قد يكون محمد وقد لا يكون محمد. من اللي ضربت؟ محمد او احمد، لكن من ضربت؟ كل الضرب انصف. ايهما اقوى؟ الاشارة، تقدمت الاشارة. نعم. يعقد عقد جديد ومهر جديد ويترتب الامر على علمها، ان كان فعلا فعلا فرق بينهما. قلت على الخلاف، هو ده نفس السؤال الاخر، على الخلاف هل يجوز هياتينا ان شاء الله عقد النكاح على المزني بها ولا لا يجوز؟ خلاف بين اهل العلم. نعم لا لا يصح اللي زكاه ما يقصد فاطمه من علبه ثانيه. لا لا يجوز. نعم نعم نعم نعم. انت فاهمين سؤاله؟ قال وقع على المرأتين، على الاثنين. لو قلنا على الصفة الاولى فزواج فيترتب الاحكام على الاولى والثانية زنا، تمام؟ ولو قلنا على الصفة الثانية فقد زنى بالمرأتين، قد زنى بالمرأتين. أما على الصفة الأولى المرأة جاهلة أو لا تعلم أو كذا، فقلنا أن نكاحك شبهة وزنى بالأخرى. نعم خلاص كده الشرط الأول، ندخل في الشرط الثاني. تفضل. طول بالك من الاول، احنا الكلام اللي قبل العقد غير معتبر، تمام؟ في العقد نفسه، لكن في الاختيار اختار فاطمه. تقصد هذا؟ ها تمام. ثم ما فيش عقد بقى، خلاص العقد انتهى، خطب القبر، تمام؟ خلاص يبقى وقع لا ده انت بتوقعنا في مشاكل بقى متغطية وكده. طيب ننتقل الى الشرط الثاني. نعم اتفضل. نعم قاعد الصورة. هو يأتي بمسألة اخرى او باشكال اخر يزيد على هذا الاشكال، وهو انه بعد ان رأى الكبيرة واعجبته جاء بالصغرى عند العقد وقال زوجتك ابنتي هذه. فهنا في اشكال، اشكال هيطلعنا ان احنا هنقوله اشارة مع عدم التمييز، فكأن الاشارة كعدمها. اذا شافها وقال له زوجتك ابنتي هذه وقبلت صح العقد خلاص. طيب ده احنا في شرط واحد من العصر يا رجال. طيب خلاص احنا هذه قصة وقع يعني طب خلاص مفيش مشكلة. قال الشرط الثاني فضل ورقة. تمام جزاك الله خير. ماشي اخواني. قال الشرط الثاني الرضا. خلي بالكم احنا لسه ما خدناش غير صفحة واحدة. احنا النهارده مدلعين اخوان صح؟ احنا معدل لنا في الدرس 20 صفحة. احنا خدنا ورقة واحدة صفحة ونص. قال الشرط الثاني رضاهما اي الزوجين او من يقوم مقامهما، فان لم يرضيا اي الزوجان او لم يرضى احدهما لم يصح النكاح، لان العقد لهما فاعتبر تراضيهما به كالبيت. هنا الشرط الثاني عند المصنف الرضا، فالمصنف ذكر المسألة الأولى اعتبار رضا الزوجين أو من يقوم مقامهما، فإن لم يرضيا أي الزوجان أو لم يرضى أحدهما لم يصح النكاح. وخلي بالك الشرط ده مهم جدا وهنستثني منه. يبقى الشرط الأول تعيين، الشرط الثاني الرضا. موافق يا بني على هذه المرأة؟ قال نعم. موافقة يا بناتي على هذا الرجل؟ قالت نعم. يبقى كده الشرط ايه؟ انتهى. فإن قال الرجل لا لست موافقا ومع ذلك أجبر على عقد العقد، صح ولا لم يصح؟ لم يصح. أو قالت المرأة لا أوافق، هنا يأتي تفصيل الايه؟ المصنف. قال كالبيت، لأن العقد لهما فاعتبر تراضيهما كالبيت. ما ينفعش أبيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن إيه؟ عن تراض. لا هو كده وخلاص، مالش مديك غير 5 جنيه يا عم، دي ب10 هو كده، وقال مديله ال 5 جنيه وماشي. صح البيع ولا لم يصح؟ لم يصح البيع. قال لكن للأب خاصة تزويج بنيه الصغار وبنيه المجانين ولو كان بنوه المجانين بالغين، لأنهم لا قول لهم، فكان له ولاية تزويجهم كأولاده الصغار. يبقى دي المسألة الثانية. المسألة الأولى رضا الايه؟ الزوجين. المسألة الثانية كان لو كانوا الزوجين صغار، الولد عنده 6 سنين والبنت عندها 4 سنين، ايه رأيك؟ ولاد عمه وكده ما تيجي نجوزهم لبعض من دلوقتي، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، ما في حرج شرعي، تمام؟ فعقد العقد. هل يشترط رضا الولد والبنت؟ الجواب لا، لا يشترط. صغار او الولد مجنون او البنت مجنونة، هل يشترط رضاهما؟ الجواب لا يشترط رضا الصغير والصغيرة ولا المجانين اذا كان الولي هو الاب او من يقوم مقام. قال روى الاصغر ان ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاقتصموا الى زيد فاجازاه جميعا. قال وكذب الصغيرة والمجنونة، يعني برضو نفس الكلام في البنت، ابو البنت الصغيرة او ابو البنت الايه؟ المجنونة. النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي بنت كام؟ بنت 6، ولم تعلم بالعقد اصلا، ولم تعلم عائشة بالعقد، ولم تعلم بزواجها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى هيئوها ويعني اصلحوا من شعرها ودفعوها الى النبي صلى الله عليه وسلم. كانتش تعرفها، كانت تلعب في الشارع وهي بنت 6. فنقول ان الصغيره اذا كان الذي سيزوجها الاب، ليه الاب فقط؟ لانه يحافظ على مصالح اولاده. قال حيث زوج الاب ابنته ابنه لصغره وجنونه. خلاص اتفقنا يا اخواننا المساله اللي خلصت هيبدا مساله ثانيه. يبقى لو الولد او البنت صغير وده يشترط رضاهما، انما رضا الايه؟ الولي، تمام. قال هينتقل لمساله اخرى، وحيث زوج الاب ابنه لصغره وجنونه فإنه يزوجه بغير أمد لئلا يشترط ولد ولا معيبة، ولا معيبة عيبا يرد به النكاح كرطاء وجماء لما فيه من التنفيذ. يبقى هنا يجبر الأب على أن يحسن اختيار الزوجة لولده المجنون أو لولده الصبي. قال نعم الجنون عيب، نعم، لكن لو أراد ولي مجنون أن يزوج ابنه ورضيت المرأة بذلك صح النكاح ولا لم يصح؟ صح النكاح. امرأة جسماء وأرادت أن تتزوج، أراد رجل أن يتزوجها، صح النكاح ولا لم يصح؟ صح النكاح. قال ويزوج الأب ابنه الصغير والمجنون بمهر المثل وغيره ولو كره، لأن الأب تزويج ابنته البكر بدون صواب مثلها وهذا مثله، فإنه قد يرى المصلحة في ذلك فجاز له بذل المال فيه كمداواته، بل هذا أولى، فإن الغالب أن المرأة لا ترضى أن تتزوج المجنون إلا أن ترغب بزيادة على مهر مثلها، فيتعذر الوصول إلى النكاح بدون ذلك. فهمين المسألة؟ هذا الرجل معتوه أو مجنون، لو ذهب لامرأة هل ستوافق؟ الجواب لا، إلا يعني الغالب لا توافق إلا ببذل مال زيادة. زي بالضبط دلوقتي تلاقي رجل عنده 70 سنة ذهب لفتاة عندها 20 عام فيريد أن يتزوج به، العرف يقول أن هذا الزواج غير متعارف عليه بيننا. طيب هذه الفتاة مهرها مثلا 10,000، فتقول لهذا الرجل صاحب 70 عاما وافق لشرط أن تكتب لي فدانا من الأرض، فيوافق. هنا كم صار مهرها؟ 200,000، لأن الفدان دي 200,000، وهذا تزاوج مهر المثل بال20 مرة، ومع ذلك صح ولم يصح؟ صح، لأن هي من أجل تعويض الشباب تعوض بالمال، وكذلك المجنون. إيه اللي يجبر على إنها تزوج مال المجنون؟ قالت بشرط أن تكتب لي كذا، أن تدفع لي مالا زيادة، فيصح؟ قال نعم يصح. هو ده يعني المسألة. لكن لو كان عاقلا وكانت عاقلة وكفءا له، اختلف العلماء إذا زوج الولي بزيادة عن مهر المثل هل يصح ولا لا يصح؟ مسألة تأتينا إن شاء الله، خلينا مع المسألة. لكن المسألة دي مفهومة؟ إن يجوز للولي أو للأب أن يزوج ابنه بزيادة عن مهر المثل، تمام؟ قاتل السؤال في الباب لو بره بلاش. مهر المثل يعني هذه المرأة تتزوج بكم؟ غالبا المرأة دي معاها مثلا كلية مهرها كام؟ 15، معاها دبلوم مهرها كام؟ 10، فلاح مهرها كام؟ 5، كده يعني، تمام؟ فده مهر المثل بناتها من النساء. انت نزلت الكلية يا شيخ ابراهيم. قال يعني اعكس المسألة. بعض الناس بتعكس المسألة. يقول لك اللي معاه كلية دي ما تتزنش ولا ب5,000. أنا عايز واحدة ما طلعتش من البيت، وأدفع فيها اللي هي عايزاه. قال وليس لهم أي للبنين الصغار والمجانين إن زوجه الأب خيار إذا بلغوا وعقلوا كما لو باع ماله ونحوه. واضحة المسألة دي. اتجوزوا العيال فلما بلغوا قال لك لا احنا ما نتجوزش باختيارنا، احنا نريد أن نفوقنا أن نفرق أو نحل عقدة هذا الزواج، نقول لا الزواج يجب حتى ولو لم يدخل بها. يعني ايه؟ ك كلام يترتب سواء دخل او لم يدخل. عقد العقد ولم يدخل بها، فلما بلغت المرأة قالت لا لا اريد هذا الزوج، نقول لها اخلعي نفسك. قال الرجل لا اريد هذه المرأة، نقول طلقها واعطيها نفسك الصدق. انا ما قمتش بهذا. قال قام الاب مقامه، تمام. قال وللاب تزويج بناته الابكار ولو بعد البلوغ. انتقلنا المسألة ثانية بقى، مسألة الايه البنات، للاب ان يزوج ابنته ولو ايه بعد البلوغ، لحديث ابن عباس مرفوعا الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها. صماتها فحش عليه، تمام. فلما قسم النساء إلى قسمين وأثبت الحق لإحداهما دل على نفي عن الآخر وهي البكر، فيكون وليها أحق منها بها. ودل الحديث على أن الاستئمار هنا والاستئذان في حديثهم مستحب غير واجب. بعدين المسألة أن للأب أن يزوج ابنته البكر ولو بغير رضاها، ولو بغير رضاها. قال وللأب أن وللأب أيضا أن يزوج، أن يزوج، أن تزوج، نعم. وللأب أيضا تزويج سيب لها دون 9 سنين لأنه لا إذن لها بغير ابنه، أي بنين الصغار والمجانين والبنت البكر والسيد الذي دون 9 سنين لما تقدم. اكتب بل الصحيح الذي دون البلوغ، الذي دون البلوغ، لأن حديث عائشة إذا بلغت الجارية 7 أو 9 فهي امرأة، حديث ضعيف جدا. فنقول أن المرأة حتى لو كانت سيد دون البلوغ للأب أن يجبرها على الزواج. نعم. سيأتينا نشوف. قال خلاص احنا تجبر من قبل الأب فقط، من قبل الايه؟ الأب فقط، لأن الأب أعلم بمصالح ابنته. واحد يقول لك ده كان في واحد كذا، إذا خرج واحد عن القاعدة فلا يعتد بخروجه. يجوز، يجوز. قال وليس ذلك بشرط اختيار كفء له، سيأتينا إن شاء الله. قال وليس ذلك أي تزويج من ذكر للجد لعموم الأحاديث، ولأنه قاصر عن الأرض فلم يملك الإجبار كالعمل. يبقى الذي يجبر من؟ الأب أو وصيه فقط، الأب فقط. لكن لو العبد ليس له أن يجبر لا بنت ولا سيد ولا صغيرة ولا كبيرة. قال ويسن استئذان بكر بعدها هي وأمها، ويسن خلي بالك ويسن وليس واجب، ويسن استئذان بكر بالغ هي وامها، اما هي فلما تقدم، واما استئذان امها فلحديث ابن عمر امروا النساء في بناتهن، او امروا النساء في بناتهن، وهو حديث ضعيف. فاكتب انما تستأذن البكر فقط دون أمها، دون أمها. قال ويكون استئذان الولي لها بنفسه أو بنسوة ثقات ينظرن ما في نفسها، لأنها قد تستحي منه وأمها بذلك أولى، لأنها تظهر على أمها ما تخفيه على غيرها. يبقى دي المسألة الثانية، طيب خلي الاسئله للاخر ان شاء الله عشان بس نمشي شويه. تمام. قال احنا بس يا اخوانا ما تحاولوش تجيبوا اسئله من المكتب، بس انتوا ربنا يعينكم وتفهموا الكتاب، ربنا يعينكم كده وتفهموا الكتاب كفايه عليكم قوي. ما تحاولش اي اخ يجيب مسائل من بره. طب بس احنا ربنا يعيننا على مسائل الكتاب، الله المستعان، مسائل كتيره جدا، ده احنا لسه مش شرط الفهم. قال ويكون استئذان الولي لها بنفسه، يعني يذهب الاب يستاذن ابنته موافقه او بنسوه ثقات او عن طريق الام. قال اذا زوج الاب ابنه الصغير فانه يزوجه بامراه واحده. هنا مساله ثانيه، الولد الصغير او مجنون، هل الاب ان يزوجه باكثر من واحده؟ هي دي المساله. قال يزوجه بامراه واحده لحصول الغرض بها، وله تزويجه باكثر من واحده ان راى فيه مصلحه. نقل رب الانصار عن ابن رضيل او الزيد وغيره، لكن ضعفه في تصحيح الفروع. قال وهذا ضعيف جدا وليس في ذلك مصلحه بل مفسده، وصور الا يزوجه اكثر من واحده. وقال وهو مراد من اطلق، واما الوصي فلا يزوجه اكثر لانه تزويج لحاجه والكفايه تحصل، الا ان تكون غاضبا او صغيرا او صغيره طفله وبه حاجه فيجوز ان يزوجه ثانيه. قال القاضي في المجرد في الوصايا انتهى، وعلى نحو ذلك يحمل كلام ابن رضيل وغيره فلا قضاء. معنى المساله دي ان الولد الصغير او المجنون اجبره الاب على التزويج، هل له ان يزوجه باكثر من امراه؟ الجواب لا، انما يزوجه بامراه واحده، الا على قولين في المذهب والمشهور الاول، الا ان يكون الرجل هناك مانع من حصول الغرض من التزويج، كان تكون الزوجه غائبه او صغيره لا تطيق الجماع، فهنا يجوز ان يزوجه بايه؟ باخرى. يبقى دي المساله، لو اراد الرجل ان يزوج اولاده الصغار او المجانين زوجهم بزوجه ايه؟ واحده. الوصي وصي الزوج يعني، وصي الاب اللي يوصي، هياتينا في الوصيه او هياتيكم في الوصيه مع الشيخ علي، ان الوصي اذا تعين وجب على من تحت امرضه ان يستجيب لامره. يعني اذا عين الاب وصي قام مقام الاب جمله وتفصيلا. تمام. قال وحيث اجبر بالبنت اخذ بتعيين بنت تسر فاكثر كفءا، ولا يتعين المجبر من اب او وصي، لان النكاح يراد الرغبه فلا تجبر على من لا ترضى فيه. يبقى قلنا اذا اجبرت المراه تجبر على كفء له، على كفء ايه؟ له. حضرت مشكلة، المشكلة ايه؟ ان البنت معاها كلية واهلها يريدون ان يزوجوها من رجل ثري، شاب ده عنده اموال حدث ولا حرج، من الاسبنة تتجاوز المئة ومن العمارات والسيارات، لكنه لا يقرأ ولا يكتب، تعلمش خالص، مفيش، ما كملش الابتدائيه، يعني يا دوب بيكتب اسمه كده. فهنا تجبر البنت ولا لا تجبر؟ لا تجبر، لانه ليس كفءا لها، ليس كفءا لها. طب يا عم الشيخ، الكفاءه معتبره في الدين والحريه والرزق فقط ولا معتبره في امور كثيره؟ عند الحنابلة معتبرة في خمسة أمور ستأتينا إن شاء الله. تمام؟ لكن نقول العرف والعاده محكمه في مثل هذه الحاله. في مثل هذه الحاله قد ترك في المساله ولا حرج ان يتزوج الرجل امراه اميه، فهذا امر مجرب كثير. قال يبقى خلاص المساله دي حيث اجبرت لابد ان يكون ايه كفء له. قلت وفيه شيء، فان امتنع المجبر من تزويج من عينه من بنت 9 سنين فاكثر فهو عاون سقطت ولايته ويفسق به ان تكرر على ما ياتي. يعني عايز يقول لك قال في المبدأ وقد صرح بعض العلماء انه يشترط للاجبار شروط، ان يزوجها من كفء، هو ده اللي انا قلته من شويه، ان يزوجها من ايه؟ من كفء بمهر البنت، والا يكون الزوج مؤثرا، والا يكون بينهما وبين الارض عداوه ظاهره، وان يزوجها بنقد البلد واقتصر عليه اي على نقد البلد. قلت وفيه شيء، فان امتنع المجبر من تزويج من عينه او عينته بنت 9 سنين فاكثر فهو عاضل سقطت ولايته ويفسخ به ان تكرر على ما ياتي. ياتي في بيان الولايه عايز يقول في المساله دي ان المراه عينت له زوج كفر، تمام، والولي رفض هذا الزوج. الولي، لا اقول الاب ولا اقول الوصي، انما اقول من الولي. فاذا اعضلها او رفضها قال فهو عاضي، خلاص تسقط ولايته تنتقل لمن ايه؟ لمن دونه. فإن تكرر منه فهو يفسق بهذا، لأنه إنما رد الولاية لا لشيء أو رد النكاح لا لشيء، فهذا قد تواترت به الشروط المناسبة للتزويج. ميسور الحال يدفع مهر المثل كفءا لها في الدين وكفءا لها في الحرية وكذلك في كل شيء، وتقدم هو لا يريد ان يزوجه. يعني مشكله كانت مره واحنا ايام الفضائيات، واحده بتقول انا اشتغلت مدرسه وطلعت السعوديه عكس 2 سنين ورجعت بالمبلغ كل ده قبل الزواج، والان تقدم لي شخص ابي لا يريد ان يوافق على الزواج الا اذا اعطيته كل المال الذي اتيت به من الخارج. لا عشان اجوزه تديني كل الفلوس دي. هذا اعذار، هذا اعذار للمرء. نعم هو تعطيه شيئا، قلت لا اعطيه شيئا من المال، اعطيه قالت يعني عرضت عليه نصف المال ابى الا ان ياخذ كل المال. طبعا هذا فيه اعذار للاب، ولو كان غير الاب لسقطت الولايه مباشره، لكن لما كان انه الاب طبعا هذا لا يقاس على غيره من الاباء. فنقول هنا ان مثل هذا اذا كان وليا تسقط الولايه مباشره لانه ليس له الحق. او قال الولي لن ازوجك الا اذا اعطيتني 10,000، هنا تسقط الولايه، تسقط الولايه. نعم الوصي يقصد به الوصي، والوصي ايضا له حق الاجبار. انت لو ركزت مع كلامنا في الاول، وليس الاجبار الا الاب او وصي. نعم قال ومن يخلق في بعض الاحيان لم يصح تزويجه الا باذن إن كان بالغا، لأنه يمكن أن يتزوج لنفسه فلم تسود ولايات تزويجه لغيره كالعادة. يعني الرجل الذي يخلق يعني يجن ويفيض، ف يصله شيء من الخنق او من الجنون ثم يفيق، فهذا يزوج نفسه في حال الايه الافاقة. لذلك قال يخلق في بعض الاحيان، احيانا تجيله حالات صرع او حالات نوبات جنون، فهذا يزوج ولا لا يزوج؟ لا يجبر على الزواج، هذا لا يأخذ حكم المجنون، لانه في حالة الاستفاقة يمكن له ان يزوج نفسه. قال فلم تثبت ولاية تزويجه لغيره كالعام. قال او زال عقله بدر ثابت او بمرض مرجو الزوال لم يصح تزويجه الا باذنه كالعاق، فان بان به صار كالمجنون. قال الشيخ تقي الدين في المسودة، وهي وهو معنى كلام الشافعي، يبقى الذي زال عقله زوالا طارئا هذا لا يتزوج ولا يجبر على الزواج، انما يجبر المجنون والصغير فقط. قال وليس للاب تزويج ابنه البالغ العاقل بغير اذن، لانه لا ولايه عليه الا ان يكون سفيها وكان النكاح اصلح له بان يكون سنا او ضعيفا يحتاج الى امراه تخدمه، فان لم يكن محتاجا اليه فليس لوليه تزويج. يبقى دول مسالتان، المساله الاولى ليس للاب ان يجبر ولده البالغ، خلصت هي دي التي لا ليس له ده، لانه لا ولايه له عليه. احنا مش هنقوله بقى 18 سنه 21 سنه زي القانون، لا، عندنا بمجرد الايه البلوغ الرشد. المساله الثانيه الا ان يكون هذا الولد سفيها. من هو السفيه؟ الذي لا يحسن التصرف المالي. فاذا كان الولد سفيها فللأب تزويجه، وكان النكاح أصلح له. لكن اكتب الصحيح حتى لو كان سفيها لا يجوز للأب أن يجبره. ليه يا أخوانا؟ لأن فرق بين السفه المالي والجنون والعقل، فالسفيه هو يؤاخذ بأقواله. لذلك طلاق السفيه يقع ولا لا يقع؟ ها؟ يقع ولا يقع يا شيخ علي؟ طلاق السفيه؟ يقع، طلاق السفيه يقع، لأن السفاهة هنا سفاهة مالية. لكن نقول المصنف قال ألا أن يكون سفيها وكان النكاح أصلح له بأن يكون زنا. من هو الزمن؟ المريض مرض مزمن. نعم، صاحب المرض الدائم العاجز. الزمن من رجال كبير في السن هرب. الذي لا شهوة له هذا لأني طيب اكتبوها سؤال واجب، من هو الزمن؟ قال وله أي للأب قبول النكاح لابنه الصغير ولو مميزا ولابنه المجنون لما تقدم، وكذا البالغ المعتوه في ظاهر كلام أحمد والخراقي مع ظهور أمارات الشهوة وعدمها. قال القاضي إنما يزوج يجوز تزويجه إذا ظهرت منه أمارات الشهوة بميله إلى النساء. يبقى وضع العلماء شرط. خلاص ما انت قلت لك اكتبها سؤال واجب. قال ظهرت أمارات في ميله للنساء بأن يذكر محافل النساء ويذكر مفاتن النساء ويتعلق قلبه، فهذا سواء كان مجنونا أو صغيرا فيجوز إيه للأب أن يزوجه في مثل هذا الأمر. قال ويصح قبول مميز لنكاحه بإذن أبيه نصا، كما يصح أن يتولى البيع والشراء لنفسه بإذن وليه. يعني معنى الكلام ان الولد اللي عنده 10 سنوات يجوز ان ياخذ هو الايه العقد، فيقول قبلت منك زواج موكلتك فلانه لنفسي بولايه ابي او باذن ابي، لان لا يعقد هو الايه العقد، انما يجوز الاذن له او يقول الاب اذنت له في ذلك. قال ولا يصح قبول طفل دون التمييز لنكاحه. نعم سن 7 سنين دون التمييز لنكاحه، ولا قبول المجنون لنكاحه ولو بإذن وليهما، لأن قولهما غير ما طلب، لأن قول المجنون ودون التمييز غير ما طلب. خلاص يا اخوانا، يعني لو طفل صغير 3 سنوات وقال له قول وراي زوجتك او قبلت زواج موكل، وقال الولد كل ده كلام غير معتبر، لان الولد ما يعرفش يعني ايه زوجت ولا ايه تزوجت ولا ايه قبلت ولا كل ده، الولد ما يعرفوش زي المجنون، فهذا لا يصح. انتقل المصنف رحمه الله الى مساله اخرى. قال وللسيد اجبار ايمائه الابكار والثيب، ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة منهن، ولا بين القن والمدبرة وأم الولد، لأن منافعهن مملوكة له. معنى إيه؟ القن هو العبد الخلص، والمدبرة العبد الخلص، يعني عبد أبوه عبد وأمه أمة، اسمه قن. والمدبرة هي الأمة التي علق عتقها بموت سيدها، وأم الأمة الولد هي الأمة التي استولدها سيدها. هؤلاء الثلاث يجوز للسيد إجبارهن على الزواج. قال لأن منافعهن مملوكة له والنكاح عقد على منفعتهن، فيشبه عقد الإيجار، ولذلك ملك الاستمتاع بها، وبهذا فارقت العبد، ولأنه ينتفع بذلك بما يحصل له من مهرها وولدها. يعني السيد لما يزوج الأمة هيأخذ مهر، ولما الأمة تنجب هيكون الأولاد عبيد عنده، فهو ينتفع بتزويجها، فيجوز له إجبارها على الزواج. قال وتسقط عنه أي بتزويجها نفقتها وكسوتها بخلاف العبد. يعني العبد حتى لو زوجه السيد لا تسقط النفقة ولا الايه ولا الكسوة، إنما لو زوج الأمة تسقط النفقة والكسوة تكون على من؟ على زوجها، على زوجها. قال ولا فرق بين كونها مباحة أو محرمة عليه كأخته من رضاء، لا مكاتبة. يعني الأمة حتى لو كانت محرمة على السيد أيضا يجوز له تزويجه. نعم. إلا مكاتبته ولو صغيرة. يعني المكاتبة اللي هي الأمة التي كاتبت سيدها لا يجوز لها أن يجبرها على الزواج. لا يجوز له أن يجبرها على الزواج لأنها بمنزلة الخارجة عن ملكه، لأن خلاص هي تسدد الأقساط تصبح حرة في المكاتب. المكاتب هو العبد الذي كاتب سيده على نجوب، يعني على أقساط، هدفع لك 10,000 على 10 أشهر وأصبح حر. فهذا يسمى مكاتب، لا يجوز للسيد أن يبيعه ولا أن يعني، لكن يجوز أن يعتقه، وإن كانت أما لا يجوز له أن يعني يزوجها أو أن يدبره. قال فلا يجبرها لأنها بمنزلة خارجة عن ملكه، ولذلك لا يلزمه نفقتها ولا يملك إجارتها ولا أخذ مهرها. دي فقط تستثنى للمكاتبة. قال ولو كان نصف الأمة حرا لم يملك مالك الرق إجبارها. يعني الأمة دي نصفها حر ونصفها أمة عند رجل، هل يملك إجبارها على الزواج؟ الجواب لا، لأنه لا يملك نفعها، ويعتبر إذنها لما فيها من الحرية، ويعتبر إذن مالكها مالك البقية كأمة الاثنين، وكذا يعتبر إذن المعتق لأنه له ولاء ما أعتق منها فهو وليه. عايز يقول إن الأمة إذا كانت نصفها حر بمكاتبة أو بشيء ما فلا يجوز لها أن يجبرها أن يزوجها إلا بإذنها، وإن كان نصفها معتق فلا بد من إذن المعتق لأنه له الولاء. قال ويقول كل منهما أي من المعتق ومالك البقية زوجتكها، ولا يقول زوجتك بعضها، لأن النكاح لا يقبل التقشيص التشخيص والتنزيل بخلاف البيع والإيجار. قال هل يعتبر اتحاد زمن الإيجاب منهما أو يجوز ترتيبهما؟ فيه نظر. قاله ابن نصر الله. قلت والأظهر أنه لا يضر ترتيبهما فيه ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا، وفي اعتبار اتحاده حرج ومشقة. يعني عايز يقولوا الاثنين في نفس واحد زوجناكها، ولا يجوز ان الاول يقول زوجتك اياها والثاني يقول زوجتك اياها؟ القول الاول لابد ان يتحد، يقولوا مع بعض في نفس واحد زوجناكها على كتاب الله ورسوله، ويقول ولي الزوج او ولي قبلت منكما، لان كل واحد ليه ايه؟ كل واحد ليه نص، والزواج يتجسد. فالخلاف هنا هو اتفقوا على ان لازم الاثنين يزوجوه. طيب ان هنا اللي يقول يقولوا مع بعض نفس واحد كده، ولا يجوز ان الاثنين يقولوا؟ قول الاول لازم الاثنين مع بعض اتحاد القول، والقول الثاني ان يجوز الترتيب ما دام في الايه؟ في المجلس. قول يا فلان زوجتك امتي على كتاب الله وسنة الرسول، وانت قول برضه زوجتك موكلتي بعد على طول قبل قبول الزوج، زوجتك امتي على كتاب الله وسنة الرسول، وانت قول قبلت منكما زواجها على كتاب الله، وايه عشان يكون الايه؟ الزواج على واحده. تمام، ده معنى المساله دي واضح. قال يا يملك السيد إجبار عبده الصغير ولو كان العبد مجنونا فيجبره ولو بالغ. يعني للسيد أن يجبر عبده على الزواج إذا كان صغير أو مجنون. ليه؟ لأنه بيملك إجبار ابنه فعبده من باب إيه؟ أو هو ده كلام المصنف. قال لأن الإنسان إذا ملك تزويج ابنه الصغير والمجنون فعبده الذي كان الذي كذلك مع ملكه وتمام من باب أولى. انتقل لمسألة أخرى، العبد الكبير هل يجبره؟ الراجح أنه لا يجبر العبد الكبير. قال ولا يملك إجبار عبده الكبير العبد لأنه مكلف، يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح كالحر لأن النكاح خالص حقه ونفعه له فلا يجبر عليه كالحر، والأمر بنكاحه بإنكاحه مختص بحال طلبه بدليل عفه على الأيام وإنما يزوجنا عند الطلب. يبقى العبد لا يجبر، والعبد إذا كان بالغا عاقلا، وإذا كان صغيرا أو مجنونا يجبر كأولاد الرجل. انتقل المصنف لمسألة أخرى، قال ولا يجوز للسائر أي باقي الأولياء بعد الأب تزويج حرة كبيرة بالغة سيدا كانت أو بكرا إلا بإذنها، إلا بإذنها. لحديث أبي هريرة مرفوعا لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. يبقى الحرة الكبيرة البالغة لابد من استئذانها سيبا كانت أو بكرا. إلا المجنونة أي لسائر الأولياء تزوجها، أي المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال لأن لها حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها وصيانتها عن الفجور وتحصيل المهر والنفقة والعفاف، وصيانة العرض ولا سبيل إلى إذنها فأبيح تزويجها كالبنت مع أبيها، ويعرف ذلك أي ميلها إلى الرجال من كلامها وتتبعها الرجال وميلها إليهم ونحوه ومن قرائن الأحوال. وكذا إن قال أهل الطب ولعل المراد ثقة منهم إن تعذر غيره، وإلا فإثنان على ما يأتي في الشهادات إن أن علتها تزول بتزويجها فلكل ولي تزويجها لأن ذلك من أعظم مصالحها كالمداواة ولو لم يكن لها، أي المجنون ذات الشهوة ونحوه ولي إلا الحاكم زوجها لما سبق. واضح المسألة؟ يبقى كل لا يجبر إلا المجنونة إذا كان لها ميل للرجال، أو قال الأطباء أنها إذا تزوجت سيزول عنها الجنون، فإذا قال ذلك أطباء ثقة فيجوز لوليها غير الأب أن يجبرها على الزواج. طيب ملبسة عليك مسألة إجبار الأب، ملبسة على حد تاني؟ سهل أديك درس خصوصي مفيش مشكلة. طيب حاضر أنا بدون ماشي. قال وإن احتاج الصغير العاقل أو احتاج المجنون المطبخ البالغ إلى النكاح لحاجة النكاح أي الوقت أو لحاجة غيره كخدمة زوجها زوجهما الحاكم بعد الأب والوصي، أي ما عدمهما لأنه الذي ينظر في مصالحهما إذا وتقدم حكم من يخنق في بعض الأحيان. هنا انتقل لمسألة أخرى، مسألة الصبي الصغير والمجنون إذا مات الأب أو عدم الوصي وأرادوا أن يجبروه على الزواج، من يجبره أو من يزوجه؟ الحاكم، لأنه الذي ينظر في مصالحه فيجوز له أن يجبره. قال ولا يملك ذلك، أي تزويج الصغير والمجنون، بقية الأولياء، وهم من عدا الأب ووصيه والحاكم، لأنه لا نظر لغير هؤلاء في مالهما ومصالحهما المتعلقة به. يقوم مقام الحاكم الآن القاضي أو المأذون، يرفع أمره إلى القاضي فيزوجه، فيأمر بتزويجه. قال وده المعتبر، يعني الآن لو واحد مات وترك أولاد صغار ولهم أموال عند الدولة، على طول بيدخلوها ما يسمى بالمجلس الايه؟ الحسب. المجلس الحسب ده بيشرف عليه القاضي او القضاء، لا يتصرف الولي في الاموال الا بعد ان ياخذ حكم القضاء. يعني لو اراد ان يشتري بيتا بيقدم الاوراق ويقدم كذا وكذا وكذا، وبعدين ياخذ يقدمها للمحكمه فتحكم المحكمه بانه يعني تصرف له مبلغا من المال لكي يشتري البيت او يشتري الارض او يزوج الولد او غيره. قال وان لم يحتاج اي الصغير والمجنون اليه، اي الى النكاح، فليس له اي الحاكم تزويجهما، لانه اضرار بهما بلا منفعه، وليس لسائر الأولياء، أي من عدا الأب ووصيه الذي نص له عليه تزويج صغيرة لها دون 9 سنين بحال، أي في حال من الأحوال، لما روي أن قدامة ابن مضعون زوج ابنة أخيه من عبد الله ابن عمر، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، والصغيرة لا إذن لها بحال. هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله في الإرواق. قال وللحاكم تزويجها، أي بنت دون 9 سنين كغيره، خلافا لما في الفروع، وعنه لهم تزويجها كالحاكم، فإنه أي صاحب الفروع لم يوافق بالبناء للمفعول عليه، أي على ما أفهمه كلامه من أن للحاكم تزويج الصغيرة، وإن منعنا غيره من الأولياء. قال في الإنصاف ولا أعلم موافق له موافقا على ذلك، بل صرح في المستوعب والرعاية وغيرهما بغير ذلك، ونص عليه أحمد، ومع ذلك له وجه، لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء، لكنه يحتاج إلى موافق، ولعله كالأبي فسبق القلم وكذا. قال شيخنا وابن نصر، وذكر شيخنا أنه ظاهر كلام القاضي في المجرد. فهمت حاجة؟ مش حاجة خالص؟ خلي بالك، ركز معي. قال بص على المتن لفظ، قال وليس لسائر الأولياء تزويج صغيرة لها دون 9 سنين بحال، ولا للحاكم تزويجها. خلاص، يبقى البنت اللي عندها 9 سنين ليس لغير الأب والوصي ولا أن أحد أن يزوجها بغير حال. تمام، ده القول الأول، وده المشهور من مذهب أحمد. وعنه، أي عن الإمام أحمد، رواية أخرى، لهم تزويجها كالحاج. يبقى لسائر الاولياء تزويج البنت الايه الصغير دون تسع كالاب وغيره. وبدأ يذكر القولين ويرجح في الاخر المشهور من المذهب ان ليس لهم ذلك. ليس لهم ذلك. يبقى تزويج البنت الصغيرة للأب الإجبار، يعني إجبارها على الزواج للأب والوصيه فقط، للأب ووصيه فقط. تمام؟ دي خلاصة الكلام ده. هنقول الضابط الراجح البلوغ، لأن حديث 9 سنين يبقى كل من دون الايه البلوغ، لان حديث 9 سنين هياتينا هو حديث ضعيف لم يثبت لا مرفوع ولا موقوف. قال ولهم اي سائر الاولياء تزويج بنت 9 سنين فاكثر باذنها، بدل بنت 9 سنين هنقول تزويج البالغه باذنها، مش هتشطب على دي يعني، لا هنقول الراجح يعني البالغه. قال ولها اذن صحيح معتبر لما روى احمد بسنده الى عائشه اذا بلغت الجاريه 9 سنين فهي امراه. اكتب قال الالباني لم يصح مرفوعا ولم اقف عليه موقوفا. لم يصح مرفوعا ولم اقف عليه موقوفا، اي لم يصح لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى من كلام عائشه. قال ومعناه في حكم المرأة ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه أشبهت البالغة. حتى التعليلات هذه لو كانت معتبرة لا نبني عليها حكما شرعيا. قال وإذن السيب الكلام، إذن السيب الكلام، وإذن السيب الكلام قوله صلى الله عليه وسلم السيب تعرض تعرب عن نفسها والبكر رضاها صماتها، حديث صحيح. وهي أي السيد من وطئت في القبل لا في الدبر بآلة الرجل لا بآلة غيرها، لا بآلة غيرها، أي غير النكاح الصحيح من الرجل. ولو كانت وطئت بزنا بزنا، لأنه لو وصى للسيد دخلت في الوصية، ولو وصى للأبكار لم تدخل فيهن. وحيث حكمنا بالثيوبة فإن وطئت في القبل بآلة رجل وعادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة، لأن الحكمة إذا التي اقتضت التفرقة بينها وبين البكر مباعدة الرجال ومخالطتهم، وهذا موجود مع عود البكارة. يبقى عايز يقول ان البكرة او السيد وهي التي من فض غشاء او بكارتها بجماع صحيح من رجل ولو زنا، ولو زنا فهي تصبح يعني سيدا. قال واذن البكر الصمار الصمات ولو زوجها غير الأب. لا جاي غير الجماع جاي دلوقتي لا تتعجل. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره، هذا حديث حسن. وعن عائشة أنها قالت يا رسول الله إن البكرة تستحي، قال رضاها صماتها، رضاها صماتها. نعم حديث حسن. كيف يعني؟ طب الإجماع لإيه؟ لا احنا نتكلم الان هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيمة، هتجبر من اليتيمة؟ ابوها بس. تمام؟ فلا تجبر اليتيم، معنى كلمة اليتيمة التي مات أبوه، فهنا ليس عليها إيه؟ إجبار. قال إن ضحكت أو بكت فذلك كسكوتها، لما روى أبو بكر بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة فإن بكت أو سكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جواز عليها، ولأنها غير ناطقة بالامتناع من سماعها استئذان، فكان ذلك إذنا منها. ونطقها أي البكر أبلغ من سكوتها وضحكها وبكائها، لأنه الأصل في الإذن. يعني إيه رأيك؟ سكت، يبقى موافقة ولا لا؟ إيه رأيك؟ ضحك، يبقى موافقة ولا لا؟ إيه رأيك؟ بكى، يبقى موافقة ولا لا؟ بكت من الفرحة أخوان. لا، لو لو لو هي عايزة ترفض هتقول لا، مش هتمشي. متى يقع الظلم؟ حينما ترفض ويصر الأب في الظلم، ولا هي رأيت الزوج ده؟ هو في ظلم هنا؟ ده لسه بياخد رأيه، فبكى. هذا البكاء في مثل هذا الموطن العلماء حملوه على الموافقة. قال فإن نطق فهو أبلغ من كل ذلك، من السكوت والبكاء والضحك. قالت موافقة. طب خلينا في الوصية بس، احنا من الأول بنقوله موافقة ولا لا؟ ها مش هتختلف بقى الأب والأم، ماشي اخوانا؟ قال وإنما اكتفى بالصناط من البكر للاستحياء، فإن أذنت البكر نطقا فككلام، وإن لم تأذن البكر نطقا استحب ألا يجبرها على النطق، واكتفى بسكوتها ألا تصرح بالمال، فلا يجبرها غير الأب وصي. فعادش بقى هي موافقة ولا لا؟ يا بنت رد، يا بنت اتكلمي، خلاص طالما سكتت يبقى ايه؟ موافق. قال وزوال البقارة بإصبع أو وسبة أو شدة حيضة ونحوه كسقوط المحشار لا يغير صفة الإذن، يعني ما تزال إيه؟ بكر، كأنها بكر. فلها حكم البكر في الإذن لأنها لم تخبر، لم تخبر المقصود، ولا وجد وطؤها في القبل، فأشبهت من لم تزل عذرتها أو عذارتها. وكذا وطؤ دبر ومباشرة دون فرج لأنها غير موطؤة في القبل، ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع معرفتها. ولا شيء رأيك في ابن عمك فلان وعنده 10 عيال؟ لا، لابد أن يسميه أو أن يصل أو أن يشر إليه على أول ما بدأ، بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحوه لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه بها. ولا يشترط في استئذان تسمية المهر لأنه ليس ركنا في النكاح ولا مقصودا منه. قلت أي المصنف ولا يشترط أيضا اقترانه بالعقد، فتقدم الخطبة والإهداء ونحوه إذا استؤذنت مع سكوتها وكانت بكرا دليل إذنها. يعني جه شرب الشاي وجه قعد واتغدى وجاب لها هدية أخذتها مرتين ثلاثة وسكت ما قالتش لا، يبقى كده إيه؟ موافقة. ده كلام المصنف، كان عندهم كده برضه خطبة وهدايا وده. قال مصنف قريب مش بعيد قوي، يعني سنة كام؟ 1151. نعم، يعني قريب، ومصر كمان يعني عارف الخطبة والهدايا والمواسم والحاجات دي. قال ولا خلاص، قال ولا تشترط أيضا الشهادة بخلوها من الموانع الشرعية عملا بالظاهر، والعبرة في العقود بما في نفس الأمر. ولا يشترط أيضا الإشهاد على إذنها لوليها لأن يزوجها ولو غير مجبرة لما تقدر، والاحتياط الإشهاد على خلوها من الموانع وعلى إذنها لوليها إن اعتبر احتياط. يعني مش لازم إن ياخد اثنين يقول قدامهم يقول لهم هم أنا هاخد رأيها قدامهم موافقة لدي شوفوا ساكتة يبقى موافقة، ولا يشهد إن هي خالية من الموانع. قال يعني الداعية زوج إذنها في التزويج للولي وأنكرت الإذن له صدقت قبل الدخول لأن الأصل عدم. يعني واحد الزوج قال كانت موافقة وهي قال لا أنا موافقتش قبل الدخول القول إيه؟ قولها تصدق، ولا تصدق بعده أي بعد الدخول لأن تمكينها من نفسه دليل إذنها، فلم تقبل دعواها عدم الإذن بعده لمخالفتها الظاهر. طيب بعد ما اتجوزت بشهرين ثلاثة قالت لا أنا ما كنتش موافقة، طيب ليه دخلت بيه وما اتكلمتيه من نفسي؟ هنا لا تقبل إيه؟ دعواها ولا يقبل قوله. وإن ادعت من مات العاقد عليها الإذن لوليها في تزويجها له فأنكر ورثته أن تكون أذنت صدقت لأنها تدعي صحة العقد وهم يدعون فسادا، فقدم قولها عليهم لموافقة الظاهر في العقود، وسواء كانت ذلك قبل الدخول أو بعده فيتقرر الصداق وترث منه. سألة ثانية، عقد عليها ومات، فأنا رأي العقد باطل لأنها ما كانتش موافقة على العقد الورثة بتوع الميت، لأنها تاخد منهم يا إما الربع يا إما الإيه؟ النصف، لأنها زوجة، ولا الربع ولا الثمن؟ الربع أو الثمن. فأنا لا ده ما كانتش موافقة في العقد فالعقد باطل، ومن شروط صحة العقد رضا الزوجين. قالت لا مين اللي قال كده؟ ده أنا كنت راضية، ده أنا كنت مستنية اليوم اللي يجمعني فيه بإيه؟ مين اللي قال لكم فين؟ القول يقدم قولها. قال ومن ادعى نكاح امرأة فجحدته فقولها لأنها منكرة والبينة على المدعي، ثم إذا قرت له بعد جحودها لم تحل له بنفس الإقرار حيث لم تكن زوجة له، سواء صالحها على أن ذلك بعوض أو لا، لأنه صلح أحل حرام إلا بعقد جديد مع خلوها من الموانع وباقي الشروط. وإن كانت زوجته في الباطن فإنكارها لا أثر له وتحل له ويحصل التوارث بينهما كما ذكره هو وغيره في مواضع تقدم بعضها ويأتي بعض بقية. يعني هذا يقول لك طيب لو المرأة أنكرت وجحدت أن هذا زوجها، قالت لها زوجها، طبعا المصنف بيتكلم يا اخوانا على إن زمان كان يقول زوجني قال قميص، لا في مأذون ولا في أتيمة ولا في شهادة ميلاد ولا في توثيق ولا في محكمة ولا في شيء من ذلك. ايه اللي يدل على ان هذا الرجل زوج ابنه؟ الشهود. طب الشهود مات ليه مات؟ ها عشان بس تتصور المسألة، عشان واحد يقول لك لا طب ما عشان الجواز موجودة الأسيمة يروح يطلع أسيمة من المحكمة، طب ما في ما كانش في الحاجات دي، الحاجات دي كلها ما كملتش 70 80 سنة، يلا من 1919 لغاية 30 كده بدأوا في مسائل التوثيق للبطائق والشهادة. كان عايزين يعرفوا ده فلان انت ابن فلان، اه مين اللي يشهد؟ يجيب اثنين شهود يشهدوا ان ده فلان ابن فلان ابن فلان، ولا بطاقة ولا جواز سفر ولا اي حاجة، يركب الجمل يركب السيارة ويطلع على مكة يروح يحج ويجي محدش يقول له حاجة، لا جواز سفر ولا ورق ولا اي حاجة، مش عايزين منه حاجة. كل ده المسائل دي والتوثيق والجوازات والحدود ده كله شغل استعمار، نمكت الخلافة الإسلامية واحدة من المحيط إلى الخليج يمشي براحته في أي دولة في أي ولاد. المهم طيب واحد يجي النهاردة يقول لك خلاص يا عم احنا نحيي عهد السلف مالش كاتب عيال مش هطلع لهم شهادات ميلاد، لا ده يبقى جنون بقى. ها انا هتجوز من غير مأذون ومن غير ماشي سأل اخوانا الآن خلاص يبقى نلتقي مع الانتقال، لا يجوز للولد، لانك لو تركت ابنك من غير شهاده ميلاد ضيعته من كل شيء. فنقول هنا لذلك مساله التوثيق دي مساله مصالح بس، ليه؟ لخراب الزمن، لخراب الزمن وضياع الحكومه. ومع ذلك والعزاء للمحامين تضيع الايه الحقوق برضه. سبحان الله. قال فان اقر الولي عليها بالنكاح بان اقر انه زوجها زوجها من المدعي وانكرت وكان الولي ممن يملك اجبارها كابي البكر ووصيه في النكاح صح اقراره لان من ملك ان شاء عقد ملك الاقرار به والا بان لم يكن الولي مجبرا كالجد والاخ والعم فلا يقبل قولي عليها لانه اقرار على الغير ما لم تقر بالاذن له. قال لك ننتقل للولي. الولي قال اه انا زوجتك. هي قالت لا ما حصلش. فقالوا ان كان الولي هو الاب او وصيه وهي كانت مجبرة فيقبل قول. وان لم يكن غير الاب او وصيه لا يقبل قوله انما القول ايه قوله. وبكده نكون انتهينا من الشرط الثاني من شروط صحة النكاح. لا بأس. ألا وكذا. جزاك الله خير. تفضل. تفضل. السطر الايه؟ الرابع. اه من فوق ولا من تحت؟